والآن نريد تعريف واحد من التوابع وهو النعت، تعريف النعت فقط. ما عرفت إذن خلاص، إذا ما عرفت نتركه. والتوكيد، ما معنى التوكيد؟ هو أنا أشير إلى التعريف درجات، لكن قد أشير إليه بالنعت معه، لأني ذكرت التوضيح والتخصيص. التوكيد ما هو؟ ايش؟ نعم، لغة التوثيق. نعم، وفي الاصطلاح التوكيد ما هو؟ رفع الشهود. ايوه. ايش؟ ان الدور او ان المؤكد. ايوه نعم، رفع ايش؟ الشهود. ايوه، رفع ايش؟ رفع عدد. ايوه هذا هو عدد الشهود. وايش؟ ورفع التجوز في المتبوع، هذا هو التوكيد. وهذا في أي نوع من التوكيد؟ ها؟ التوكيد المعنوي. والتوكيد اللفظي ما هو؟ ها؟ لا ها؟ التوكيد اللفظي ما هو؟ أيوة، هذا هو. أكثر إيش؟ من مرة. كم مرة؟ ها؟ قد تكون مرتين، وقد تكون أكثر من مرتين. لا يأتي لمرتين. لا قد يأتي، لكن قد يأتي مرة، ثلاث مرات، وثلاث مرات أقصى الغايات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ثلاث مرات. وهذا معروف في كلام العرب، لكن الكثير يكون مرتين، الكثير مرتين كما ذكرنا. مثاله في الاسم، ما مثال التوكيد اللفظي في الاسم؟ لا ما مثاله؟ لا لابد تشارك. ما مثاله؟ جاء زيد زيد. نعم، جاء زيد زيد، هذا في الاسم. وفي الفعل، وفي الفعل، نعم، قال زيد. وفي الحرف، نعم، لا أبو. نعم، هذا بعض ما تقدم. شكرا الله عليكم ورحمة الله وبركاته.